ما قولكم في ذبائح النصارى التي لم يذكر اسم الله عليها؟ فهل نأكل ونسمي أم ماذا نفعل؟ نعم نأكل ونسمي، لأن الله عز وجل أباح طعامه للكفار، أهل طعامه للكتاب، ومنه الذبائح مطلقا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والله جل وعلا لم يكلفنا بما لا نطيق، لأنه لو قال لا تأكل إلا لا تأكل من ذبائح الكتاب إلا ما إذا ذكر اسم الله عليها، هل يمكن لنا أن نقف على كل ذابح من أهل الكتاب؟ ما يمكن. فلما أحل الله جل وعلا طعام أهل الكتاب مطلقا ومنه الذبائح، دل على أن التسمية، يعني علمنا بالتسمية منهم، لا لا لا يعني ليست شرط. كذلك هم لو لم يسموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. نعم. هل يجوز أكل ذبيحة عباد القبور؟ لا لا يجوز، لأن هذولا مشركون شرك أكبر، ويدخلون ويعتبرون وثنيين من أصحاب الأوثان، فلا يجوز أكل ذبائحهم. لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا إذا كانوا أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. هل يجوز دفع الزكاة مقدما لضرورة احتياجها؟ نعم الزكاة يجوز تقديمها عن وقتها للحاجة. نعم. المرأة الثيب إذا كان سبق لها الزواج لا بد أن يشترط وجود الولي؟ نعم على الصحيح أنه لا بد من الولي، لكن رضاها شرط أيضا، رضا الثيب شرط، والذي يعقد عليه وتولى العقد هو الولي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف يطول، لكن الصحيح والأحوط للفروج، لأن الفروج مبناها على الحظر والمنع، الصحيح والأحوط ألا يعقد عليها إلا الولي وليها. نعم. إذا دعاني صديقي وأنا أعلم أن أمواله من الرشوة، هل أستجيب الدعوة أم ماذا أفعل؟ إذا كنت تعلم أن كل أمواله من الرشوة وأنها محرمة لا تجيب الدعوة، لأن ماله حرام. لكن إذا كان ماله خليط من حرام وحلال، إذا كان ماله خليط من حرام وحلال، فالحكم للغالب الأكثر، يعني الأكثر. فإذا كان الأكثر الحلال فماله حلال، يجوز يعني الأكل منه. وإذا كان الغالب على ماله الحرام وأنه أكثر، يغلب جانب الحرام. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك لأداء العمرة في شهر رجب؟ لا لا يجوز، لا يجوز يا أخوان، الفائدة لا يجوز أخذها من البنوك، لا للعمرة ولا لغيره، حرام، لأنها ربا، والربا من الكبائر، أليس كذلك؟ الربا من الكبائر ولا من الصغائر؟ من الكبائر، باتفاق أهل العلم أنه من الكبائر، لأنه حرب لله ورسوله. وأيضا الذي يتعامل بالربا ويقول أنه حلال يستحل، يكفر هذا. فالربا الآن على جانبين، الجانب الأول من تعامل بالربا ويقول أنه مباح وأنه حلال هذا يكفر، ومن تعامل به ويعلم ويرى ويعتقد أنه محرم ويرى أنه على معصية هذا لا يكفر، لكنها كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لا بد من التوبة منها. نعم. إذا المرأة أرادت العمرة وجاءها الحيض الآن فماذا تفعل؟ تحرم مع المعتمرين، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أما الإحرام تحرم مع المعتمرين، وتفعل ما يفعلون من الذكر والدعاء والتلبية، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى السعي، لا يكون إلا بعد الطواف، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وخلأ وانتهت العمرة. لكن لو فرض أنها لا تستطيع البقاء حتى الطهر، لا تحرم بالعمرة، لأنها الآن قبل دخولها في العمرة فهي في حل. أو تشترط، إذا دخلت في الإحرام تشترط، تقول فإن حبسني حابس لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. إذا لم تتمكن من الطواف على طهارة ولا يمكنها الرجوع ولا يمكن يعني أن تعود، يعني يسقط عنها العمرة لأنها اشترطت. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا غير مشروع يا أخوان، هذا غير مشروع، لأنه ما كان يفعله أحد من السلف. الذي كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من هو؟ من هو؟ لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا يذهب إلى القبر إلا إذا أتى من السفر، إذا رجع من السفر يذهب ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه. أما غير عبد الله بن عمر ما كان يعمله، فالإنسان لا، يعني لا مانع لو ذهب يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكرر. ولو يعني اكتفى بالسلام على الرسول بدخوله مع الباب، مع باب المسجد، كفى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، والصلاة مثلها السلام. نعم. هل يجوز؟ ها؟ لا لا لا، إذا مثلا الزائر الذي يذهب، أولا لو اكتفى بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مع أحد الأبواب يكفي، لكن لو أراد الذهاب بدون تكرار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتجه إليه لا بأس، لكن إذا أراد أن يدعو مثلا يتجه للقبلة، لا يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، العقيدة العقيدة، تعرفون الأسلوب هذا في اللغة العربية ما هو؟ العقيدة العقيدة، يعني يلزموا العقيدة يلزموا العقيدة. هذا منهج الأنبياء. ما في نبي بعث وأمر بالرسالة وأمر بالتبليغ إلا أول ما يبدأ بتصحيح العقيدة والدعوة إلى العقيدة، وهذا أمر معروف. الأنبياء الذين وردت أسماءهم في القرآن كم؟ 25، كلهم ارجعوا إلى القرآن، كلهم يدعون، جميعهم يدعون إلى تصفية العقيدة وتصحيح العقيدة. فالعقيدة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، ها، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب في فضله، والله فضله بالرسالة، ولا شك ولا ريب أنه أفضل من أي مخلوق يعني وطئ على وجه الأرض، ولا شك ولا ريب أنه شافع مشفع في أمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أنه بشر كغيره من البشر، إلا أن الله عز وجل فضله بالرسالة وفضله بالنبوة عليه الصلاة والسلام. نعم، بعض الناس يقول الرسول يقول، يعني بعض الناس يقول الرسول حي كحياتنا الآن، حي. طيب يا إخوان، هذا الكلام يصح الكلام ده؟ هل يصح هذا الكلام؟ إذا كان رسول حي والصحابة يدفنونه وهو حي كحياتنا، ألا يعتبر جريمة في حق الصحابة؟ جريمة، لكن حاشاهم عن ذلك، الرسول مات عليه الصلاة والسلام. ولا يملك لنا اليوم ولا غدا ولا إلى أن تقوم الساعة إلا الشفاعة عليه الصلاة والسلام. أما في حياته يملك الدعاء عليه الصلاة والسلام، ودعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فصححوا العقيدة يا إخوان. نعم. وهل يجوز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعد موته لا يصح التوسل به عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يا إخوان، بالمناسبة التوسل يجوز في ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث. الحالة الأولى أن يتوسل الإنسان المتوسل بعمله الصالح، بعبادته، بصلاته، بصيامه، بحبه للرسول عليه الصلاة والسلام، بحجه إلى آخره، بالأعمال الصالحة، وهذا جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني يتوسل بالأعمال الصالحة بعمله الصالح جائز. الثاني أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل برجل صالح حي بدعائه، برجل صالح حي بدعائه، بدعاء الرجل الصالح الذي يرى فيه الصلاح. ادعينا شيخ، هذا التوسل المشروع يا أخوان. نسأل الله عز وجل يا أخوان أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء، وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار يوم نلقى الله عز وجل. نعم، يجوز الإحرام يعني لمن أراد أن يحرم مثلا عن الغير لا بأس. نعم. جاري مسيحي إذا كان لدينا عزاء يأتي ويقدم لنا العزاء، فهل إذا صار عندهم عزاء أذهب إليه وأقدم له العزاء أم ماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الجواب الله أعلم، لكن الذي سمعناه من قديم من مشايخنا أن الله عز وجل منع وحرم الموادة بين الكافر والمسلم، المودة بين الكافر والمسلم، والمحبة بين الكافر والمسلم، وحرم الموالاة أيضا بين الكافر والمسلم. فالإنسان إذا كان يأتي وقلبه يخالف ما يقول لسانه من أجل الجوار فالله تعالى أعلم بهذا الأمر، لعل إن شاء الله الأمر يعني يكون فيه سعة. أما إذا كان يأتي يعني موالاة أو محبة أو إدخال السرور عليه فهذا لا يجوز. واسألوا عن هذا غيري. نعم. أنا أعمل مدير شركة في بلد عربي، وتفرض علينا الدولة دفع ما يسمى بالضمان الاجتماعي للعمال، وإن لم ألتزم بهذا فستضاعف علي الضرائب، فهل يجوز لي التحيل على هذا النظام؟ وإن كان جائزا فهل يجوز لي أخذ ما تمنحه لي الدولة من التعويضات المالية عن الأولاد والتطبب والتقاعد وغير ذلك، أم الأفضل أن أردها ولا أقبلها؟ والجواب الله أعلم. الجواب اسألوا عن هذا غيري أيضا، اسألوا عن هذا غيري إن شاء الله. طلاب العلم كثر في المسجد والله الحمد والمنة، وأسألوا عن هذا غيري. وننصرف الآن إلى مجال آخر، نسأل الله لنا ولكم التعاون والصواب والسداد.